فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده المتصل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سطر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد مضى الكلام والحديث عن هذه الجمل والعبارات فيما تقدم من خطب، ثم بعد ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى جماع الأمر في كل ما ذكر من أبواب الخير، وهو الاجتماع في أطهر وأشرف بيوت العالمين لتلاوة ومدارسة أفضل الكتب وأشرفها على الإطلاق التي أنزلها إله الأولين والآخرين، فقال عليه الصلاة والسلام: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إنه حديث عن أشرف البقاع والأصقاع، عن بيوت الله تعالى التي جعلها للناس حصنا للأمان ومهبطا لتنزل السكينة والرحمة والاطمئنان. تقف الملائكة كالحارس على أبوابها وتطوف طلبا للذكر على حلقاتها ومجالسها، ومن أفضل المجالس في بيوت الله عز وجل مجالس القرآن، مجالس التعلم والتعليم، مجالس التلاوة والتجويد، مجالس التفسير والتبيين. وأكرم بها من مجالس وأعظم بها من مجالسين هم الجلساء لا يشقى جليسهم، يجتمعون على أفضل كلام أنزله رب الأنام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، وأنزل فيه أحسن القصص، نحن نقص عليك ها أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وأنزله على خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنزله في أحب الشهور إلى المسلمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنزله في خير ليلة وأعظمها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وأنزله بأفضل لغة وأغناها، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب محفوظ، كتاب محفوظ بإذن الله تعالى لم تتطرق إليه شبهة، ولم يختلط به كلام بشر، ما شانه نقص ولا شابه زيادة، أسفله مغدق وأعلاه مورق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. كتاب عظيم كريم أودع الله تعالى قوته في ذاته. كم حاول الأعداء قديما وحديثا، عرب جاهليون وغرب مستشرقون، العبث به والتشويش في صدقه، فأجلبوا وتنادوا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون، شككوا في تنزله وطعنوا في جمعه وتدوينه، ونالوا من قراءته وحروفه، ولكنها محاولات هزيلة وسفهات رذيلة، رجعوا على إثرها خائبين. كتاب جعله الله سبحانه وتعالى عمدة الملة وكلية الشريعة وينبوع الحكمة وآية الرسالة، لا طريق إلى الله سواه ولا سبيل إلى النجاة بغيره، فهو نعمة الله السابغة وحجته الدامغة، أنزله ربنا سبحانه وتعالى وصرفه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا وحكمة وعلما ورحمة وعدلا. كتاب لا تفنى عجائبه، وبحر لا يدرك غوره، وكنز لا تنفد ضرره، وغيث لا تقلع عن المدرار سحائبه. أنزله ربنا سبحانه وتعالى لنقرأه تدبرا، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، ونلتزم بأوامره رغبا، ونجتنب نواهيه رهبا. كتاب تحيي القلوب بمواعظه، وتطمئن النفوس بترتيله، وتسعد الأيام بأدابه، وتقوم الحياة بأحكامه. أسلوبه رفيع، ونظمه بديع، ولفظه معجز، وبيانه ساحر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب وصفه أحد البلغاء فقال هو كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. عباد الله، إن هذه الفقرة من هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته إلى الاجتماع في بيوت الله تعالى لتلاوة كتاب الله ومدارسته. قال العلماء، وهذا يدل على فضل الجلوس في المساجد لتلاوة كتاب الله ومدارسته، وإن كانت مدارسة القرآن في غير المساجد لازمة، إلا أنها لما ارتبطت بشرف المكان وشرف الزمان وشرف العامل زاد شرفها وكثر وعظم ثوابها. وها هنا ايها المؤمنون سر لطيف في قوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فقد واصل بين الجملتين بواو العطف لتباينهما، اذ المراد الجمع بين التلاوة وهي القراءة واقامة حروفه، وبين المدارسة وهي تفسير الفاظه وتبيين مراده وتدبر معانيه. وتدبر معانيه، فهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وذكر به أمته يجتمعون ويجلسون في أشرف البقاع وهي بيوت الله عز وجل لمدارسة وتلاوة أفضل كتاب وهو كتاب رب العالمين. فهذا الفهم عباد الله هو الذي حاد عن فهمه بعض الناس، فلم يكن لهم من حظ قراءته إلا في المقابر والمآتم وفتح الأيدي والأفواه للاستجداد والمسألة والتزيين به في الرفوف وفي البيوت والتبرك بورقه وافتتاح واختتام الفعاليات والبرامج بتلاوته وكأن على قلوب أقفالها. فأفضل وأقوم سبيل وأمتن أس تبنى عليه تلاوة القرآن ومدارسة القرآن هو تعلمه وتعليمه على الطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة الذين أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا خلاف بين العلماء في استحبابه، كما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. ولهذا كان أفضل الجميع وهو من جملة من عانى الله سبحانه وتعالى بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إليه سبحانه وتعالى يقع بأمور شتى، ومن أشرفها ومن جملتها تعليم القرآن، وهو أشرف الجميع وعكسه الكافر المانع لغيره من أن يدخل في دين الله عز وجل، كما قال تعالى ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وهكذا عباد الله أدرك سلفنا الصالح قيمة هذا التعلم والتعليم، فأولوه عناية واهتماما وأقحموا نفوسهم فيه إقحاما. فهذا أحد معلميه ومقرئيه ممن أخذ القرآن عن جامعه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أبو عبد الرحمن السلمي لما سمع هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، وكان يقرأ الناس القرآن في المسجد الأعظم بدمشق طيلة 40 سنة ولم يكن يتخلف يوما واحدا، بل كان يحمل على أعناق الرجال في اليوم المطير ليدخل إلى المسجد، لأنه كان ضريرا لا يرى لما يرى من الشرف والذكر في تعليم القرآن. وهذا الإمام المقرئ القدوة أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزيل البصرة، معدود في من قرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قرأ على جبريل عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك بعثني الأشعري إلى عمر بن الخطاب وكان يومها في المدينة، فقال له عمر، أي وهو يسأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع، كيف تركت الأشعري وكان يومها في البصرة؟ قال تركته يعلم الناس القرآن. فقال له عمر إنه كيس ولا تسمح إياه. وكأن عمر بن الخطاب أراد ألا ينصرف أبو موسى الأشعري عن هذه المهمة النبيلة. وهذا مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى التابعي المشهور يقول عرضت القرآن على عبد الله بن عباس 3 عرضات، كنت أوقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. وهذا أبو بكر بن عياش رحمه الله يقول اختلفت إلى عاصم أحد القراء 7 المشهورين، اختلفت إلى عاصم نحو من 3 سنين في الحر والشتاء والمطر، فربما استحييت من أهل مسجد بني كاهل، وذلك لكثرة توافده وسؤاله هذا العالم عن كتاب رب العالمين. وهذا الإمام القدوة أبو منصور البغدادي الذي جلس يعلم الناس القرآن دهرا وتلا عليه أمم من الناس وتخرج على يديه القراء الكبار، وكان يقرئ العميان القرآن في مسجده وكان يسأل لهم وينفق عليهم. ذكر ابن النجار في تاريخه أن عدد من علمهم القرآن ولقنهم القرآن 70,000، لكن تعقبه الإمام الذهبي رحمه الله بقوله هذا مستحيل، والظاهر أنه أراد أن يقول 70 نفسا فسبقه القلم فخط 1,000، ولكن قال الذهبي بعد ذلك ولكن من لقن القرآن 70 ضريرا فقد عمل خيرا كثيرا. ولهذا قال الإمام السمعاني بعدما مات هذا الإمام المقرئ القدوة رأى في المنام فكلمه وقال له إن الله قد غفر لي لتعليم الصبيان سورة الفاتحة. وهذا محمد بن علي السلمي يقول قمت ليلة سحرة لآخذ النوبة على ابن الأخرم، أي لكي يسمع ما حفظه لإمام مقرئ في مسجد من المساجد. قام في السحر يعني قبل الفجر بساعات، قال فوجدت قد سبقني إلى ذلك 30 قارئا، فما أدركتني النوبة إلا حين أذن المؤذن لصلاة العصر. فرحمة الله تعالى على الجميع، على هؤلاء الرجال الذين ما بذلوا ما بذلوا من جهود وتضحيات، ولهذا هداهم الله عز وجل للتي هي أقوم وفتح الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا عباد الله إذا أردنا أن نحفظ مآثر هؤلاء الأسلاف وما بذلوا من جهود وتضحيات في سبيل حفظ كتاب الله عز وجل وتحفيظه وتعليمه وتلقينه وتبيين حروفه وإقامة حروفه وتبيين معانيه، فما علينا إلا أن نسلك مسلكهم وأن ننهج نهجهم، لأنهم كانوا على خير عظيم. هذا مما يؤكد عباد الله أن نقف وقفة نحاسب فيها أنفسنا، نحاسب فيها أنفسنا ماذا قدمنا لهذا الكتاب الكريم، وماذا قمنا بواجب التعلم والتعليم. إذا كان الله عز وجل قد قال لنبيه الكريم في كتابه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فإن من رمى بالقرآن وراء ظهره فإنه لا محال يضل ويشقى. وإذا كان الله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإن من ترك ومن أعرض عن الاهتداء بالقرآن الكريم فإنه يزل ويطغى. وإذا قال الله عز وجل في كتابه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فإن من أعرض عن نوره فسوف لن يخرج من الظلمات بل هو في قعرها يهوى. فها هي حالتنا اليوم عباد الله، كتاب الله عز وجل بين أيدينا ونحن لسنا به مهتدين، وما حالنا إلا كما قال الشاعر الحكيم: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمولا. فاتقوا الله محمول، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الزاد التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى إذا أحب شيئا رغب فيه، وإذا رغب في شيء ذكر جزاءه وضاعف ثوابه وعدد فضائله. وما تقرب عبد إلى خالقه ومولاه بأفضل وأحب من كلامه الذي هو أفضل الكلام وأبلغه وأعزه وأشرفه. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك لأنه منه. وقال الإمام قتادة رحمه الله تعالى: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضاء الله الذي قضى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في هذا الحديث أن جزاء الذين يجلسون في بيوت الله عز وجل لتلاوة كتابه ومدارسته لهم أربعة أشياء: أحدها تنزل السكينة، والسكينة عباد الله في معناها اللغوي تعني الوديعة والوقار والطمأنينة، لكن جاء تفسيرها في حديث البراء بن عازب وهو في الصحيحين أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس أي حصان، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وقد اختلف أهل العلم في بيان معنى السكينة التي وردت في هذا الحديث، فقال قوم: هي ريح هفافة تشبه وجه الإنسان. وهذا رواه الطبري عن علي رضي الله عنه، ومال إليه الحافظ ابن حجر، وقال وهب: هي روح من الله، وقال ابن جرير: هي سكون القلب، وقال غيرهم أشياء كثيرة. ولعل الصحيح ما قاله الإمام النووي لما قال: والمختار أنها شيء من المخلوقات تشبه الإنسان، فيه رحمة وطمأنينة ومعه الملائكة. الفضل الثاني لمن جلس في بيت الله عز وجل يتلو كتاب الله: غشيان الرحمة. وقد قال الله عز وجل في كتابه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا شك أن الذاكر لله عز وجل المتقرب إليه بذكره محسن، والإحسان عباد الله هو أداء الفعل مع الإتقان للوصول به إلى أوجه الكمال. فالذي يذكر ربه عز وجل محسن، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك أفضل الذكر، والقرآن هو أفضل الذكر على الإطلاق، كان الذي يذكر ربه بتلاوة كتابه من المحسنين الذين تنالهم رحمة الله عز وجل، لأنه ذكر الله عز وجل على أحسن الأوجه وأكملها. ولهذا روى الامام الحاكم في صحيحه وصححه ووافقه الذهبي من طريق سلمان الفارسي رضي الله عنه قال كنا في عصابة نذكر الله عز وجل، اي كنا في جماعة نذكر الله عز وجل، فمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كنتم تقولون ما كنتم تقولون، اني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأردت أن أشارككم. وكذلك من فضائلي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان تنزل الملائكة، أن الملائكة تحف الذين يجلسون في بيوت الله عز وجل بأجنحتها إلى السماء الدنيا فيصيرون في حفظ الله عز وجل. وهؤلاء الملائكة غير الملائكة الحضرة والكتبة الذين يكتبون على الإنسان ما قدم من أعمال، وإنما هم جنس من الملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا رأوا قوما يذكرون الله عز وجل قالوا هلموا إلى حاجتكم. ومن هذه الفضائل أن الله عز وجل يذكرهم في من عنده. ولا يضرك يا عبد الله إذا نسيك الناس ولم يذكروك وقد ذكرك الله عز وجل، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقد قال الله عز وجل في الكتاب فاذكروني أذكركم، وذكر الله تعالى لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ومباه بين الملائكة ومباهتهم به وتلويهه بذكره. وقد قال الربيع بن أنس رحمه الله تعالى إن الله تعالى ذاكر من ذكره وزائد من شكره ومعذب من كفره. وقال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال أبو العالية كما في صحيح البخاري وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه بين الملائكة وتنويهه بذكره. وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فرآهم يذكرون الله عز وجل فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى على ما هدانا إلى الإسلام ومن به علينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا ومحققا الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم إلا أنه أتاني جبريل فقال إن الله يباهي بكم الملائكة. فهذا عباد الله فضل تعلم القرآن وتعليمه قد عرفتموه، وهذا شرف تلاوته ومدارسته قد فهمتموه، فهل بذلتم من هممكم شيئا تحفظون به عزكم وصنيعكم في الآخرين وتحفظون به أو تحققون به مآثر أسلافكم في الأولين فتبذلون ما في وسعكم للدفع بأبنائكم إلى حلقات تحفيظ القرآن في مساجد أحيائكم كما دفعتم به إلى المدارس وإلى الروضات وإلى أماكن اللهو وقاعات الرياضة؟ فهلا وفقنا الله عز وجل جميعا، وقد جاء الصيف بما فيه من المفاسد والشهوات فنستعين الله عز وجل على أن نجعل أياما لحفظ كلام الله عز وجل. لقد كنتم من خيار الله إن كنتم فاعلين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. اللهم حبب إلينا القرآن ووفقنا لحفظه وتلاوته ومدارسته. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيرقى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا ونور صدورنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.